ولا توبة إلى استمرار في الحفظ حتى الإخوة اللي ما حفظوش أو حفظوا شيئا قليلا، أدعوهم وأحثهم على الاستمرار في حفظ الأبيات وفهمها، وسيحمدون فعلهم عندما سيقطعون شوطا في مسيرتهم العلمية. ودائما أنا أذكر الإخوة وأذكركم بقول المرداوي في نظم الآداب، وهو في خاتمة نظمه يقول: فخذها بدرس ليس بالنوم تدركا لأهل النهى والفضل في كل مشهد. خذها بدرس، ويقول: فكابد إلى أن تبلغ النفس عذرها، وكن في اقتباس العلم ضلاع أمجدي، وكابد إلى أن تبلغ النفس عذرها، وكن في اقتباس العلم ضلاع أمجدي. وحافظ على النعمتين، أو معنى كلامه: واجتهد فيهما، ولا تذهبن العمر منك سبهللا، ولا تغبن في النعمتين، في نعمة الشباب ونعمة الوقت، بل اجهدي. فمن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد. وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي. وإلى آخر كلامه الجميل الرائق في النصح لطالب العلم والتمكن فيه وحفظه وفهمه ودراسته ومراجعته. أسأل الله أن يعينني وأن يعينكم على تحصيل العلوم النافعة، وأن يبصرني وإياكم بطريق الحق والصواب، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. في الدرس الماضي وصلنا إلى قول الناظم: ومقتضي التخصيص ليس يحضر قيسا، وما عرض ليس يشمل. وشرحت لكم الأبيات أو البيت عفوا، وقوله يحضر أي يمنع، ويقول بأن الموانع التي منعت اعتبار مفهوم المخالفة، التي اقتضت تخصيص الحكم بالمنطوق ومقتضي التخصيص ليس يحضر، هذه الموانع لا تمنع من القياس إذا وجد الجامع الذي يجمع بين الفرع والأصل، فهي تمنع من اعتبار مفهوم المخالفة، لكنها لا تمنع من جريان القياس. وهذا معنى قوله ليس يحضر قيسا. فقول الله تعالى: لتأكلوا منه لحما طريا، قلنا هنا مقام الامتنان، يمنع اعتبار مفهوم المخالفة. وليس مفهوم هذا الكلام أن غير الطري لا يجوز، لكن هذا المانع، هذا المقتضي الذي اقتضى تخصيص الحكم بالمذكور دون المسكوت عنه، لا يمنع من القياس. فلا مانع من أن نقيس القديد مثلا اللحم اليابس على الطري بجامع عدم الفرق بينهما. وهذا ما سيأتي معنا في باب القياس، وهو ما يسمى في القياس معنى الأصل، عندما يقول الناظم: قياس معنى الأصل عنهم حققي، لما دعي الجمع بنفي الفارق. هذا هو معنى البيت باختصار. ثم يقول الناظم بعد ذلك: وهو ظرف علة وعدد، ومنه شرط غاية تعتمد، والحصر والصفة مثل ما علم، من غنم سامت وسائم الغنم، معلوفة الغنم أو ما يعلف، الخلف في النفي لأي يصرف. بدأ الناظم هنا يعدد أنواع المفاهيم، بدأ الناظم يعدد أنواع مفاهيم المخالفة، فيقول: وهو، والضمير يرجع على مفهوم المخالفة، وهو ظرف، وهو هنا بضم الهاء من أجل الوزن، وهو ظرف. يقول: مفهوم المخالفة أنواع. أولها مفهوم الظرف، ثانيها مفهوم العلة، ثالثها مفهوم العدد، رابعها مفهوم الشرط، خامسها مفهوم الغاية المعتبرة المعتمدة، وهذا معنى قوله تعتمد، الغاية التي تعتمد وتعتبر. والسادس مفهوم الحصر، والسابع مفهوم الصفة. وهنا الناظم لم يرتبها، إنما ذكرها بحسب ما اقتضى وزن البيت، وسيأتي فيما بعد ترتيب هذه المفاهيم عندما تتعارض المفاهيم، مفاهيم المخالفة، فأيها نقدم؟ سيأتي في الأبيات التالية بيان ذلك. فمفهوم الظرف، سواء أكان الظرف زمانيا أو مكانيا، فقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، مفهومه لا حج في غير هذه الأشهر. الحج أشهر معلومات، مفهوم الظرف الزمان. مفهوم الظرف المكان قوله تعالى: فلا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فمفهوم الآية، مفهوم الآية جواز مباشرة النساء في غير المساجد. وقد أخذ بعض العلماء من هذه الآية مفهوما آخر، وهو أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. فتعليق الاعتكاف بمكان ما مفهومه نفي مشروعيته عن غيره. وقال بعد ذلك: ظرف علة، والعلة هي السبب، والسبب هي العلة، هو العلة كما سبق معنا في مقدمة الناظم عندما قال: ومع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب. فإذا قلت لك: أكرم فلانا لعلمه، فمفهوم العلة أنه إذا تخلف العلم فلا إكرام، إذا تخلف العلم فلا إكرام. وإذا قلت لك: أعطي فلانا لحاجته، فمفهوم كلامي أنه إذا لم يكن محتاجا فلا يعطى. والعلة كما يقول الشارح هنا أخص من الصفة، سيأتي مفهوم الصفة وبيان الفرق بين الصفة والعلة. فالعلة هنا أخص من الصفة. القسم الثالث أو النوع الثالث مفهوم العدد، فقول الله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة، مفهومه لا تجلدوهم أكثر، أي لا ليس أكثر ولا أقل. والرابع مفهوم الشرط، قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم، مفهومه أنهن أي المطلقات إن لم يكن أولات حمل فلا نفقة، لا تجب النفقة، لأن الله شرط للنفقة الحمل، فقال: وإن كن أولات حمل. فمفهوم الشرط، مفهوم الشرط أنه لا نفقة إذا لم يكن هناك حمل. الخامس مفهوم الغاية، الغاية المعتمدة، والغاية المعتمدة هي الغاية التي يراد مغايرة حكم ما قبلها عما بعدها، كقوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي إلى غاية أن تنكح زوجا غيره. فمن طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا نكحت زوجا غيره، مفهوم الكلام إذا نكحت زوجا غيره حلت له، هذا هو مفهوم الكلام. وأما الغاية التي يراد بها تحقيق العموم فليس لها مفهوم، وسيأتي كلام الناظم في المخصصات عندما يقول: وما لتخصيص العموم فدعي نحو سلام هي حتى مطلع، سلام حتى مطلع الفجر. فالغاية هناك لتحقيق العموم، والغاية التي هي لتحقيق العموم لا يمكن اعتبار مفهومها، إنما الغاية التي يمكن اعتبار مفهومها هي الغاية التي يعني يراد المغايرة في الحكم بين ما قبلها وما بعدها، مغايرة حكم ما قبلها عما بعدها. ثم قال الناظم بعد ذلك: والحصر والصفة مثل ما علم. الحصر هو النوع السادس من أنواع المفاهيم، والحصر كما يعرفه صاحب الجوهر المكنون تخصيص أمر مطلقا بأمر، هو الذي يدعونه بالحصر أو بالقصر، يكون في الموصوف والأوصاف وهو حقيقي كما إضافي، تخصيص أمر بأمر مطلقا كقولك لا عالم إلا زيد، فتخصيص العلم بزيد حصر، وقول الله تعالى إياك نعبد تخصيص العبادة بالله حصر، تخصيص أمر مطلقا بأمر هو الذي يدعونه بالحصر أو بالقصر. الحصر أيضا له مفهوم وهو النوع السادس من أنواع المفاهيم، فقول الله إياك نعبد، إياك نعبد مفهومه لا نعبد غيرك، لا نعبد سواك يا الله. والنوع السابع مفهوم الصفة، والصفة المراد بها هنا الصفة ما هو أعم من النعت المذكور عند النحويين. النعت المعروف عند النحويين ليس هو المقصود بالصفة، فالصفة أعم، ولذلك عرفها بعض الأصوليين، عرف الصفة بأنها لفظ مقيد لآخر، كل لفظ يقيد لفظ آخر فهو في عرف الأصوليين صفة. وقد سبق أن ذكر الناظم العلة، ما الفرق بين العلة والصفة، ما الفرق بينهما؟ الفرق بين العلة والصفة أن الصفة أعم من العلة، فالصفة أعم. لماذا هي أعم؟ لأن الصفة قد تكون مكملة للعلة وليست علة مستقلة. ما مثال ذلك؟ أولا ما مثال الصفة؟ مثال الصفة، مثال مفهوم الصفة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور المعروف: وفي صدقة الغنم في سائمتها، في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، أو كما يعبر عنه الأصوليون باختصار في الغنم السائمة زكاة، أي صدقة واجبة. فقوله في الغنم السائمة، السائمة صفة هنا، وهو لفظ قيد لفظا آخر، قيد الغنم، فقيد الغنم بالسوم. ولكن الصفة ليست نفس العلة، وإنما هي مكملة للعلة هنا. فما علة وجوب الزكاة؟ علة وجوب الزكاة هي تمام الملك، علة وجوب الزكاة هي نعمة الملك، هذه هي العلة الحقيقية، كونك تملك وأن الله أنعم عليك. ونعمة الملك مع السوم أتم، فعندما تكون البهائم ترعى وحدها وتأكل مما أخرج الله من الأرض دون أن يتكلف صاحبها بإطعامها ورعيها، فهناك تكون نعمة السوم، نعمة الملك أتم وأظهر. ولهذا الصفة كما يقول الأصوليون ليست علة مستقلة، وإنما هي مكملة، قد تكون في بعض الأحيان مكملة للعلة كما في علة السوم، علة الملك، فصفة السوم متممة لعلة الملك أو نعمة الملك. ومما يمثل به لمفهوم الصفة قول الله تعالى وهو يشرع لنا جواز نكاح الفتيات الإماء الجواري، فيقول: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فقيد الفتيات الجواري بكونهن مؤمنات، ومفهوم الصفة هنا أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الأمة المشركة، لأن الله قيد الأمة بكونها مؤمنة، فهذا مفهوم الصفة. وإذا سألت عن الفرق بين الصفة والعلة فما سبق ذكره، الصفة أعم من العلة، لأن الصفة في بعض الأحيان تكون مكملة للعلة وليست علة مستقلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، ونحن نجري على ما يذكره الأصوليون في كتبهم، في الغنم السائمة زكاة، مفهومه في الغنم المعلوفة لا تجب الزكاة، وقد أخذ به بعض الفقهاء. لكن النفي هل يرجع إلى القيد أو المقيد؟ هل يرجع إلى القيد وهو السوم فقط، أو يرجع إلى القيد والمقيد؟ في الغنم السائمة زكاة. فإذا قلنا النفي يرجع إلى القيد والمقيد، مفهوم النص أن الغنم المعلوفة لا تجب فيها الزكاة. وإذا قلنا إن النفي يرجع إلى القيد فقط في الغنم السائمة زكاة، فمفهوم الحديث النص أن الحيوان المعلوف سواء كان غنما أو إبلا أو بقرا لا تجب فيه الزكاة. اختلف الأمر، وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله معلوفة الغنم أو ما يعلف، الخلف في النفي لأي يصرف. اختلف الأصوليون، معلوفة الغنم ولا ما يعلف من الدواب وبهائم الأنعام من الإبل والبقر والغنم، هل كل ما يعلف لا تجب فيه الزكاة، أو الغنم التي تعلف لا تجب فيها الزكاة؟ فإذا قلت بأن النفي يرجع إلى القيد والمقيد، قلت الغنم المعلوفة لا تجب فيها الزكاة، هذا مفهوم النص. أما حكم الإبل وحكم البقر فابحث له عن دليل آخر، وليكن مثلا القياس مثلا، أو ابحث له عن نص آخر. وأما إذا قلت بأن النفي يرجع إلى القيد فقط وهو السوم، فمعنى ذلك أن الحيوان المعلوف إبلا كان أو بقرا أو غنما لا تجب فيه الزكاة. هذا هو معنى قوله معلوفة الغنم أو ما يعلف، الخلف في النفي لأي يصرف، لأيهما يصرف؟ النفي، والنفي يقابل الإثبات، النفي يقابل الإثبات، فإذا كان المنطوق مثبتا كان المفهوم منفيا، والإثبات يقابله النفي، فإذا كان المنطوق منفيا فالمفهوم مثبت، إذا كان المنطوق منفي فالمفهوم مثبت، أمران متقابلان. ثم قال بعد ذلك أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. بعد أن ذكر أنواع المفاهيم ذكر نوعا من أنواع المفاهيم مختلفا فيه، وأكثر الأصوليين يرون بأنه ليس حجة، وهو مفهوم اللقب. لكن مفهوم اللقب هنا، اللقب هنا المراد به هنا ليس اللقب المقصود عند النحويين أيضا، فاللقب عند النحويين هو ما أشعر بمدح أو بذم، وهو قسيم للاسم والكنية واللقب، واسما أتى وكنية ولقب وأخرا ذا إن سواها صاحب أو إن سواه صاحب. لكن اللقب المراد به هنا ما هو أعم من ذلك، وضابط اللقب هو الاسم الجامد كأسماء الأجناس والعلم بأنواعه الثلاثة، الاسم والكنية واللقب عند النحويين. وجمهور العلماء على أن اللقب بأنواعه اللقب بأنواعه لا مفهوم له. فقول الله تعالى محمد رسول الله ليس له مفهوم، لأنك لو اعتبرت مفهومه لقلت غير محمد ليس برسول، وهذا غاية الكفر والتكذيب لله ورسوله. ولذلك يقول صاحب المرتقى في نظم مرتقى الوصول، يقول: وللذي يلزم حتما اجتنب من ما سوى الدقاق مفهوم اللقب. للذي يلزم من اعتبار مفهوم اللقب اجتنبه أكثر العلماء وأكثر الأصوليين، وقالوا اللقب ليس له مفهوم. طيب إذا لماذا يذكر في الكلام الشرط؟ إذا ذكر قيدا في الكلام كان له مفهوم، الغاية إذا ذكرت في الكلام كان لها مفهوم، الصفة إذا ذكرت في الكلام كان لها مفهوم. إذن اللقب إذا ذكر في الكلام فلماذا لا يكون له مفهوم؟ أجاب الناظم بقوله: وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. يقول: اللقب ذكره في الكلام من أجل الإسناد إليه، من أجل أن نسند إليه، نقول جاء محمد، محمد ذهب، محمد ضرب، زيد دخل، علي دخل، من أجل الإسناد، لأنه لا يمكن إسناد خبري بدون مسند إليه، لا يتصور، لا يتصور إسناد خبري من دون مسند إليه. فنظم الكلام العربي لا يستقيم إلا بذكر المسند إليه، ومن المسند إليه اللقب بمفهومه العام. وبعض الأصوليين وهم على قلة يعتبرون مفهوم اللقب، لكنهم يشترطون شرطا، وهو أن يكون للقب أو في اللقب معنى يصلح تعليق الحكم به. يقولون: ننظر إلى اللقب، فإن اشتمل اللقب على معنى يمكن تعليق الحكم به اعتبرنا مفهومه، وأما إذا اشتمل اللقب على لم يشتمل اللقب على معنى يصلح لتعليق الحكم به فلا نعتبر مفهومه. وكأنهم يجرونه مجرى العلة، مجرى العلة، مجرى مظنة العلة، ويستشهدون لذلك بمثال، ولكن المثال فيه نظر ومقال، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قالوا: مفهوم اللقب هنا مساجد، قالوا مسجد هنا لقب، ومفهومه جواز منع الرجل زوجته من الذهاب إلى غير المسجد، هو مأمور بأن لا يمنعها من الذهاب إلى المسجد، لكن هل له أن يمنعها من الذهاب إلى السوق؟ قالوا: نعم، مفهوم الكلام نعم، ولكن قد ينازع في ذلك الجمهور ويقولون: المساجد هنا ليست من قبيل الألقاب، وإنما هي من قبيل الظروف والأماكن، ومفهوم الظرف معتبر عندنا. ثم قال بعد ذلك: أعلاه لا يرشد إلا العلماء، فما لمنطوق بضعف انتمى، فالشرط فالوصف الذي يناسب، فمطلق الوصف له يقارب، فعدد ثم تقديم يلي، وهو حجة على النهج الجلي. هنا يرتب لنا المفاهيم، يقول: أقوى المفاهيم ما كان بصيغة لا يرشد إلا العلماء، الحصر بالنفي والإثبات، والحصر له أدوات، الحصر له أدوات كثيرة، منها النفي والإثبات، ومنها الإتيان بإنما، ومنها أيضا التقديم والتأخير. وفي ذلك يقول الناظم: وأدوات الحصر إلا إنما عطف وتقديم كما تقدم. الحصر لا يرشد إلا العلماء، أي العلماء، هذا مثال لأقوى المفاهيم. لماذا هو من أقوى المفاهيم؟ لأنك إن سألت نفسك وقلت: ما منطوقه؟ هل هو نفي العلم عن غير العلماء أو إثبات العلم للعلماء؟ هل منطوقه نفي الإرشاد عن غير العلماء أو إثبات الإرشاد للعلماء، لا يرشد إلا العلماء. ما منطوقه؟ الأصوليون قالوا منطوقه إثبات العلم، منطوقه عفوا نفي الإرشاد عن غير العلماء. البيانيون قالوا منطوقه إثبات الإرشاد للعلماء. إذن اختلف ما اعتبره الأصوليون منطوقا اعتبره البيانيون مفهوما، وما اعتبره البيانيون مفهوما اعتبره الأصوليون منطوقا. لا يرشد إلا العلماء، إثبات الإرشاد للعلماء، نفي الإرشاد عن غير العلماء، أيهما منطوق؟ والذي حققه والد شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أن كلا المعنيين منطوق، ولذلك قال والتحقيق أن الكل منطوق، لأن النفي منطوق صريحا، نفي الإرشاد عن غير العلماء، والإثبات كذلك كما لا يخفى إثبات الإرشاد للعلماء. ولكونه مختلفا فيه كما رأيت عد واعتبر من أقوى أنواع المفاهيم، والتحقيق كما رأيت أنه منطوق، والمنطوق أقوى من المفهوم بلا شك. ثم يقول بعد مرتبة الحصر بالنفي والإثبات يأتي فما لمنطوق بضعف انتمى. نعم لا، الفاء لازم تكون موجودة. إذا كان نسخة عندك ما فيهاش الفاء فهو سقط. فما لمنطوق بضعف انتمى، فما لمنطوق بضعف انتمى، لا الوزن لا يستقيم إلا بالفاء، والفاء هنا للترتيب باتصالي، والفاء للترتيب باتصالي وثم للترتيب بانفصالي. فما لمنطوق بعده يأتي ما اختلف في كونه منطوقا اختلافا ضعيفا، ما اختلف فيه العلماء هل هو من قبيل المنطوق أو من قبيل المفهوم، والتحقيق أنه مفهوم وليس بمنطوق. وذلك كمفهوم إنما ومفهوم الغاية. فمفهوم قوله تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون، مفهومه أن الإنسان لا توزن له حسنة لم يعملها ولا سيئة لم يعملها. ومفهوم قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، مفهومه حليتها لغيره، حليتها له إن نكحت غيره. فمفهوم إنما ومفهوم الغاية قال فيه بعض العلماء، قال بعض العلماء كأبي بكر الباقلاني بأنه منطوق، لكن الناظم قال فما لمنطوق بضعف، أي عد اعتباره من قبيل المنطوق هو قول ضعيف. ولكونه اختلف فيه اختلافا هل هو من قبيل المنطوق أو المفهوم، فإنه عد من أقوى أنواع المفاهيم. ثم قال فالشرط فالوصف الذي يناسب، فمطلق الوصف له يقارب، فعدد ثم تقديم يلي وهو حجة على النهج الجلي. بعد ذلك يأتي الشرط، فقول الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم، مفهومه أنهن إن لم يكن أولات حمل فلا تجب النفقة عليهم. ولماذا كان بعد مفهوم إنما ومفهوم الغاية لماذا جاء في الترتيب بعدهما؟ لأنه لم يقل بأنه منطوق، لأنه لم يقل أحد بأن مفهوم الشرط من قبيل المنطوق، ولهذا اعتبر في الترتيب بعد مفهوم إنما ومفهوم الغاية. ثم بعد ذلك يأتي في المرتبة الرابعة الوصف الذي يناسب، أي الوصف المناسب. الوصف المناسب يأتي في الترتيب خامسا. وما الوصف المناسب؟ الوصف المناسب هو الذي تضمن تعليق الحكم به تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. الوصف المناسب كما سيأتي معنا في باب القياس هو الوصف الذي تضمن تعليق الحكم به، تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. فالإسكار مثلا، الخمر، وصف الخمر في تحريم الخمر، وصف الخمرية وصف مناسب لأنه يخامر العقول يغطيها. ووصف السوم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة وصف مناسب لأن نعمة الملك مع السوم أتم وأظهر. فالوصف عندما يتحقق من تعليق الحكم به تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة فهو وصف مناسب، وهذا يأتي في الترتيب بعد مفهوم الشرط. ولماذا جاء في الترتيب بعد مفهوم الشرط؟ لأن العلماء اختلفوا في اعتباره، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن مفهوم الوصف غير معتبر، لم يعتبر مفهوم الوصف مطلقا وهم على قلة، ولكن لكونهم اختلفوا فيه جاء في الترتيب بعد مفهوم الشرط. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، فالسائمة وصف مناسب، يعني يناسب تعليق الحكم به. لكن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض في الغنم العفر زكاة، العفر جمع عفراء، والشاة العفراء هي التي بياضها ليس بخالص، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يقل، لكن لو قال في الغنم العفر زكاة، هل يكون وصف العفر مناسبا؟ هل تظهر مناسبته؟ لا تظهر مناسبته. ما وجه تعليق الزكاة بكون الشاة عفراء بلونها؟ المناسبة لا تظهر، وهذا معنى قول الناظم فمطلق الوصف له يقارب. فبعد الوصف المناسب يأتي الوصف المطلق، أو مطلق الوصف يأتي مطلق الوصف الترتيب، لأنه أضعف من الوصف المناسب. فعدد بعد ذلك يأتي مفهوم العدد، ومفهوم العدد جاء بعد مفهوم الوصف لأن من العلماء من لم يعتبره من قبيل المفهوم أو من قبيل المفاهيم، لأن قوما من القائلين بمفهوم الوصف أنكروا مفهوم العدد كما ذكر الشارح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، ولكن اعتباره هو الأقوى وهو الأصح، وأن العدد له مفهوم يعتبر إلا إذا دل دليل على إلغاء مفهومه فحينها نلغيه. المرتبة السابعة تقديم المعمول، مفهوم التقديم، وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله فعدد ثمة لحقت بها التاء لأنها في الشعر وفي النظم، وقد قيل بأن ثمة لا تلحق بها التاء إلا إذا كانت في الشعر، تقديم. فمفهوم التقديم الحصر بالتقديم المعمول فهو من أضعف أنواع المفاهيم، ويمثل له بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، كما لو قلت مثلا زيدا أكرم، هل يفهم منه أنك لا تكرم غير زيد؟ في بعض الأحيان نعم، وفي بعض الأحيان لا يمكن أن يفهم منه غير ذلك، يفهم منه ذلك. فقول الله تعالى إياك نعبد، تقديم المعمول على العامل هنا يفهم منه حصر العبادة في الله، لكن قولك زيدا أكرم أو زيدا رأيت، هل مفهومه أنك ما رأيت غير زيد؟ يحتمل، ولكونه يدخله الاحتمال صار من أضعف أنواع المفاهيم. ثم قال بعد ذلك وهو حجة على النهج الجلي، على النهج الجلي الواضح الصحيح مفهوم المخالفة حجة، وهذا مذهب الجماهير من الأصوليين، وخالف الحنفية رحمه الله تعالى في مفهوم المخالفة، فقالوا مفهوم المخالفة بأنواعه كلها ليس بحجة، وهم لا يعتبرون في تقريراتهم النظرية لا يعتبرون المفاهيم حجة ولا يقولون بها، وخالفوا الجمهور في التأصيل لكنهم في التطبيق وافقوهم في كثير من المسائل، ووقعوا في اضطراب واضح عندما تتأمل في تقريراتهم وفي فروعهم الفقهية. والقول الصحيح كما ذكر الناظم أن مفهوم المخالفة حجة، وهو حجة على النهج الجلي. هذه هي أنواع المفاهيم، مفاهيم المخالفة باختصار. نعم شيخ العمري، مفهوم الظرف، قلت مفهوم الظرف الزماني والمكاني في الترتيب. هو الظاهر أنه متفق عليه على اعتباره، وما دام اتفق على اعتباره بين الجمهور فيأتي ترتيبه بعد مفهوم الشرط، أو يأتي ترتيبه مساويا لمفهوم الشرط تقريبا، يأتي ترتيبه مساويا تقريبا لمفهوم الشرط. فالشرط مفهومه معتبر عند من يقول بالمفهوم، فكذلك الظرف مفهومه معتبر عند من يقول بالمفهوم. هذا هو الظاهر. بعد ذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى: فصل من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجال، وما من الألفاظ للمعنى وضع، قل لغة بالنقل يدري من سمع. عندكم بنقل ولا بالنقل هنا؟ بالنقل وهو الصواب، في بعض النسخ بنقل وهو ليس بالصواب، خطأ، والصواب بالنقل يدري من سمع. يتكلم هنا على اللغة ويقول بأنه من ألطاف ربنا بنا سبحانه وتعالى أن وسع لنا المجال في نطقنا، وأمكننا من التعبير عن مكنونات ضمائرنا لنحقق بذلك مصالح ديننا ودنيانا. وتخيل لو أن الله رب العالمين حرمنا من هذه النعمة، كيف كان سيكون حالنا ونحن لا نتكلم؟ كيف نحقق مصالح الدين ومصالح الدنيا؟ هذا هو معنى قوله من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجال، علمنا الأسماء ثم وسع لنا في ذلك وأعطانا قدرة على الاشتقاق والاستنباط والقياس وغير ذلك. فصارت اللغة الأم لغات، بل صارت اللغة الواحدة ألوفا من اللغات كما هو واقعنا اليوم، وهذا من رحمة الله بنا ولطفه. ثم بعد ذلك بدأ يعرف لك اللغة. ما اللغة؟ اللغة في أصلها لغوة على وزن فعلة، على وزن فعلة، استثقلت الحركة على الواو فحذفت الواو ونقلت حركتها إلى الساكن قبلها فصارت لغة، وهي مأخوذة من لغة، ولغة الإنسان بمعنى تكلم، لغة بمعنى تكلم. نعم شيخ عبد الرحمن، اللغة بفتح الغاء على وزن فعلة، على وزن فعلة، لعله خطأ مطبعي، لأنك إذا حذفت الواو فلابد أن تترك ما يدل عليها، والفتحة هي التي تدل عليها، فإذا قلت لغة الأصل فيها لغة لغوة فعلة، حذفت الواو ونقلت حركتها إلى الساكن قبلها للدلالة على الحرف المحذوف لغة، والله أعلم، لكن تأكدوا من أصلها في كتب اللغة العربية. ما اللغة في اصطلاح العلماء؟ اللغة في اصطلاح العلماء هي الألفاظ الموضوعة للمعاني، وهذا معنى قوله وما من الألفاظ للمعنى وضع، قل لغة فالألفاظ التي وضعت للدلالة على المعاني المستقرة في النفس هي اللغة، وقد تكون هذه الألفاظ تدل على أسماء، وقد تدل على أفعال، وقد تدل على حروف وروابط، فكلها لغة، فهي لغة باعتبار مجموعها، واللغة باعتبار أجزائها ومفرداتها في جميع الأحوال. ثم يقول الناظم: بالنقل يدري من سمع. هنا يقرر بأن اللغة إنما تعرف عن طريق النقل، سواء أكان هذا النقل نقلا متواترا، أو كان هذا النقل نقل آحاد، لا فرق بين ذلك. فما نقل من اللغات من الألفاظ الدالة على المعاني عن طريق التواتر لغة، وما نقل من الألفاظ الدالة على المعاني عن طريق الآحاد لغة. فلفظ السماء الدال على مسماه لغة، وهو منقول بالتواتر، تواتر النقل على نقل هذا اللفظ وعلى وضعه في إزاء هذا المعنى. وكلمة الغضنفر اسم من أسماء الأسد أيضا لغة، وقد نقل إلينا نقلا أحاديا، نقل إلينا نقل أحاد، والدليل على كونه أحادا لم يشتهر ولا يعرفه إلا خاصة الخاصة. ومثله الألفاظ التي يعز من يعرفها ويطلع عليها، ولم تشتهر، لم يشتهر استعمالها، ولم يتحقق فيها شرط التواتر، تعتبر أيضا من قبيل اللغة. واللغة إنما تعرف عن طريق النقل، ولهذا قال الناظم: بالنقل يدري من سمع. فطريق معرفة اللغة السمع، السماع. والعقل هل له مجال في اختراع اللغات؟ الجواب لا، العقل ليس له مجال في اختراع اللغات مستقلا، لكن العقل قد يفهم اللغة وقد يستفيد من النقل لينتج شيئا جديدا، أو شيء أو ليقرر شيئا جديدا. فالعقل في اللغة العربية، فالعقل مجاله بالنسبة للغة العربية أنه لا يفيد إلا إذا كان مضموما إلى النقل. وأما أن تنتج اللغة عن طريق العقل المجرد فهذا غير ممكن، هذا غير ممكن وغير جائز. وقد أجاز بعضهم معرفة اللغة عن طريق العقل، وهو قول بعيد وقول شاذ يحفظ ولا يعتبر. والصواب الذي عليه أكثر الأصوليين أن مصدر اللغات هو النقل، والعقول إنما لها دور في اللغات بالانضمام إلى النقل. ولهذا يقول الشارح هنا: وربما استنبطت اللغة العربية كانت أو غيرها، وربما استنبطت بالعقل من النقل، ربما استنبطت بالعقل، لكن من أي شيء؟ من النقل، بالانضمام إلى النقل. ويمثلون لذلك بقولهم: كما لو قلت كل معرف بأل الاستغراقية يصح منه الاستثناء، كل معرف بأل الاستغراقية التي هي للاستغراق يصح منه الاستثناء، وكل ما يصح منه الاستثناء فهو عام. فينتج من ذلك عقلا أن كل ما يعرف بأل الاستغراقية فهو عام، وهذا من قبيل القياس المنطقي الذي تكلمنا عليه في الدروس السابقة، مقدمة، ونستنتج من ذلك نتيجة، وهي أن كل معرف بأل الاستغراقية فهو عام. يعني نحن توصلنا إلى النتيجة عن طريق العقل، ولكننا بدأنا في المقدمتين من النقل، فالمقدمتان منبنيتان على النقل. ثم قال بعد ذلك الناظم: مدلولها المعنى. الضمير يرجع على من هنا؟ مدلولها اللغة. مدلولها المعنى ولفظ مفرد مستعملا أو مهملا، قد يوجد، وفي بعض النسخ مستعملا ومهملا، قد يوجد. واللفظان جائزان وزنا ومعنى. وذو تركب ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة. يقول هنا اللغة مدلولها المعنى واللفظ، اللغة مدلولها المعنى واللفظ. المعنى قد يكون جزئيا وقد يكون كليا. المعنى الجزئي هو ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، كمدلول لفظ زيد على مسماه، مدلول لفظ زيد على مسماه تصوره يمنع من وقوع الشركة فيه، عندما تتصوره لا تتصور الاشتراك فيه. والمعنى الكلي هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، كمدلول لفظ إنسان، فإنسان مشترك بين زيد وعمر وعلي وفلان وفلان، ومعناه لا يتصور معناه لا يمنع من وقوع الشركة فيه. هذا معنى جزئي وهذا معنى كلي. واللفظ أيضا، اللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، وهذه مسائل لغوية، والناظم رحمه الله تعالى أتى عليها لأن المجتهد يحتاج إليها في قواعد الدلالات واستنباط الأحكام من النصوص، وهو محتاج إلى الإحاطة بها ولا يمكنه أن يستغني عنها، فبقدر فهمه لها بقدر قدرته على التعامل مع النصوص الشرعية. وهو في مقدمة نظمه اشترط بأنه سيستغني عن المسائل التي لا تتصل بأصول الفقه مباشرة، منتبذا عن مقصد ما ذكر لدى الفنون غيره. هو استغنى عن كثير من المسائل التي هي عارية في أصول الفقه، واقتصر على لب المسائل التي يحتاجها المجتهد في فهم كلام الشارع والتعامل معها. يقول المعنى الجزئي، المعنى مدلول اللغة جزئيا كان أو كليا، واللفظ أيضا مدلول اللغة، واللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، وهذا هو مراده بقوله وذو تركب، أي صاحب تركب، صاحب تركيب. واللفظ المفرد قد يكون مستعملا كلفظ زيد، وقد يكون مهملا كلفظ ديز، مقلوب زيد، ديز مهمل ليس له معنى. واللفظ المركب قد يكون مستعملا كقولك جاء زيد، وقد يكون اللفظ المركب مهملا كقولك ديز آج، ديز آج مقلوب ديز زيد، ومقلوب آج جاء، زيد جاء، جاء زيد مقلوبها آج ديز، فهو مهمل وليس له معنى. وكل ذلك مدلول للغة. وقوله مدلول هنا بمحذوف مقدر، وهو مدلول عليه، مدلول عليه، وإنما سوغ الحذف كثرة الاستعمال والحاجة إلى التخفيف، فقيل مدلول، كقولهم لفظ مشترك، قولهم لفظ مشترك، مشترك بين ماذا؟ مشترك بين أكثر من معنى، مشترك في معانيه، فاستغنوا عن التكملة تخفيفا ولكثرة الاستعمال. ثم قال ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة، وهي للذهن، هنا بكسر الهاء من أجل الوزن، وهي للذهن لدى ابن الحاجب وكم إمام للخلاف ذاهب. هنا في هذين البيتين يتكلم على مسألة النكرة التي هي اسم جنس، كإنسان، إنسان، حيوان. يقول لفظ النكرة، النكرة لأي شيء وضع، هل وضع لمطلق المعنى من دون تقييد بذهن ولا بخارج، أو وضع للمعنى الذهني الكائن في الذهن دون اعتبار الخارج، أو وضع للمعنى المتشخص في الحقائق الوجودية في الخارج. هذا هو ما ذكره الناظم في هذين البيتين عندما قال: ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة، أي بعض الأصوليين انتصر لهذا القول وقال بأن النكرة كإنسان وحيوان وماء ونحو ذلك إنما وضعت لمطلق المعنى من غير تقييد بذهن ولا بخارج، دون اعتبار إلى الذهن ودون اعتبار بالخارج، بالموجود في الخارج. وهذا القول انتصر له بعض الأصوليين، منهم الإمام الفهري من المالكية وغيره أيضا، قالوا النكرة إنما وضعت لمطلق المعنى. حابوا يشاركونا في الدرس؟ فريق آخر من الأصوليين كابن الحاجب وقبله الرازي قال النكرة وضعت للمعنى الذهني دون اعتبار بالموجود في الخارج. وحجة هذا القول أن معنى النكرة قدر مشترك بين أفراد كثيرة، قولك إنسان معنى إنسان هذا قدر مشترك بين أفراد كثيرة، وفي الخارج هذا القدر المشترك بين أفراد كثيرة لا يوجد في الخارج، إنما هو موجود فقط في ذهنك عندما تقول إنسان، معنى مجرد عن الخارج، فهو شيء ذهني. وفي العموم الموجود في الخارج، الموجود في الخارج يقول المتشخصات بحقائقها، زيد، عمرو، عبد الرحمن، سعد، فليس في الخارج شيء مشترك بين حقيقتين، زيد وعمر مختلفان وعمر وسعد مختلفان. إذن كلمة إنسان معنى إنسان إنما هي معنى ذهني، والنكرة التي هي اسم جنس إنما وضعت للمعنى الذهني لأنها لا تتصور إلا في الذهن. القول الثالث وهو الذي عناه الإمام الناظم بقوله وكم إمام للخلاف ذاهب، وهو أن النكرة إنما وضعت للمعنى الخارجي لا للمعنى الذهني، أي عكس سيارة 02. الشيخ عزار تفضل، خففنا عليك شيء من وطأة الخلاف الفلسفي هذا. القول الثالث هو الذي قصده الناظم بقوله وكم إمام للخلاف ذاهب، أي خالف بعض الأصوليين وذهب إلى أن النكرة وضعت للمعنى الخارجي لا للمعنى الذهني. ما حجته؟ ما دليله؟ حجته أن الأحكام إنما وضعت للأمور الخارجية المشخصة دون الحقائق الذهنية. يقول الأحكام إنما وضعت للأمور الخارجية، ولا يتصور وضع الأحكام للأمور الذهنية، الحقائق الذهنية المجردة. والحقيقة الذهنية يقول الحقيقة الذهنية توجد في الخارج في ضمن أفرادها الشخصية، فزيد إنسان فيه قدر من الإنسانية، وعمر إنسان، وفلان إنسان، فزيد مثلا مشتمل على القدر المشترك وهو الإنسانية، وعمر أيضا مشترك فيه قدر مشترك وهو الإنسانية، وهكذا. يقول فالنكرة وضعت للمعنى الخارجي لا للمعنى الذهني. وهذا الخلاف في اعتقاده هو خلاف نظري لا ينبني عليه فرع فقهي، ولكنه تدريب لك من أجل التعامل مع أسماء الأجناس والنكرات وما سيأتي في باب المطلق والمقيد وفي باب العام والخاص ونحو ذلك. إنما هي مقدمات لمسائل ستأتي في موضعها. ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة، انتصر بعض الأصوليين فقال النكرة وضعت لمطلق المعنى دون اعتبار بالذهن ولا بالخارج. آخرون قالوا النكرة وضعت للمعنى الذهني لأنه لا يتصور وجودها في الخارج، إنما هي شيء ذهني مجرد. والبعض الآخر قال النكرة وضعت للمعنى الموجود المتشخص في الحقائق الخارجية، في المتشخصات الخارجية، والأشخاص الموجودون يمثلون هذه الحقيقة وهذا المعنى، زيد وعمر وفلان وفلان كلهم إنسان وكلهم فيهم قدر مشترك من الإنسانية. ثم قال الناظم بعد ذلك وليس للمعنى بلا احتياج لفظ كما لشارح المنهاج. واضع اللغة هل وضع لكل معنى لفظا أو أنه وضع للمعنى لفظا إذا كان محتاجا إليه؟ يقول هنا المعنى لم يوضع له اللفظ إلا إذا كان محتاجا حاجة قوية إلى أن يوضع له اللفظ، وهذا هو مراده بقوله وليس للمعنى بلا احتياج لفظ كما لشارح المنهاج، يعني به تاج الدين السبكي في شرحه الإبهاج على شرح المنهاج للإمام البيضاوي. فالإمام تاج الدين السبكي يقول ليس كل معنى وضع له الواضع صاحب اللغة لفظا، إنما وضع الألفاظ للمعاني التي احتاج إلى وضع الألفاظ لها. فالروائح على كثرتها لم توضع لها كلها ألفاظ، إنما وضع لبعضها، والبعض الآخر يطلق مقيدا فيقال رائحة كذا، رائحة الورد، رائحة المسك، وهي كثيرة جدا، لكن لم يضع لكل رائحة لفظا. الآلام والأوجاع على كثرتها لم يضع لها لكل ألم لفظا، إنما وضعوا للآلام أو للمعاني التي يحتاج إلى وضع الألفاظ لها، وهذا هو مراده بقوله وليس للمعنى بلا احتياج لفظ كما لشارح المنهاج. ثم قال واللغة الرب لها قد وضع وعزوها للاصطلاح سمع، فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفا والبين. هنا يتكلم على مسألة مبدأ اللغة، اللغة من وضعها؟ هل هي توقيفية الله رب العالمين وضعها، أو هي اصطلاحية اصطلح عليها العباد واتفقوا عليها؟ يقرر فيقول واللغة الرب لها قد وضع، وهذا قول الجمهور أن اللغة توقيفية وأن الله رب العالمين هو الذي وضع اللغة، ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، قالوا فهذا دليل ظاهر على أن الرب سبحانه وتعالى علم آدم كل الأسماء. آخرون خالفوا في ذلك وقالوا اللغة اصطلاحية، اللغة اصطلاحية أي وضعها البشر واصطلحوا عليها، والله رب العالمين لم يلزمهم بلغة معينة، إنما أعطاهم القدرات التي يتكلمون بها، فهم اصطلحوا واتفقوا على اللغة، ثم تطورت اللغة شيئا فشيئا. طيب لما سئلوا كيف كانت البداية إذن؟ إذا كانت اللغة اصطلاحية اصطلحوا عليها، كيف اصطلحوا عليها؟ قال فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفاء والبين. فلما سئلوا كيف اصطلحوا عليها؟ قال اصطلحوا عليها إما بالإشارة، كأن يشير أحدهم إلى الكتاب فيقول هذا كتاب، فيفهمون أن مراده بالكتاب المسمى المعروف ويستقر الاصطلاح على ذلك، وإما بالتعين، بالتعين كما يقول الشارح هنا، كأن يشير إلى شيء خاص ويقول هذا كتاب، فيعرف السامع مراده بالكتاب، وكأن يقول هات الكتاب في البيت فلا يجد في البيت غيره، فيتعين عنده أنه هو لعدم وجود غيره بالتعين، يقول هات الشيء من البيت ويبحث في البيت فلا يجد إلا الكتاب، فيتعين أن المراد بالكتاب هو الكتاب المعروف. وفي الحقيقة هذه مجرد فرضيات لا دليل عليها، وهي مجرد إجابات لاعتراضات وردت عليهم، كيف يمكن للناس أن يصطلحوا على اللغة لو لم يعلمهم الله رب العالمين اللغة، ولو لم يرشدهم إلى كيفية الكلام وأعطاهم القدرة وعلمهم الكلمات؟ نعم، نستطيع أن نقول بأن اللغة في أصلها توقيفية، ثم البشر بعد ذلك توسعوا فيها واصطلحوا على مصطلحات جديدة وتفننوا حتى صارت لغاتهم إلى آلاف اللغات، لكن أن نقول بأن اللغة كلها من أصلها اصطلاحية فهذا كلام بعيد، كلام بعيد لا يسانده النقل ولا يسانده العقل. وقد مرت بنا في مرحلة من المراحل أن قرأنا لتجربة وقعت، جماعة أخذوا مجموعة من الأطفال وعزلوهم عن الناس، حطوهم في مكان منفرد لا يعاملونهم إلا لا يتكلمون معهم، يعاملونهم فقط، يطعمونهم، يسقونهم، يرعونهم، لكن لا يتكلمون معهم بكلمة، لينظروا هل يستطيع هؤلاء الأطفال أن ينشئوا لغة، أن يصطلحوا على لغة جديدة فيما بينهم وهم أطفال، يجيبوا لغة جديدة ويصطلحوا عليها ولا لا؟ فنشأ الأطفال خرصا بكما، لا يتكلمون ولا يلبسون بمد شفا، إنما بالإشارات فقط. فالله رب العالمين هو الذي وضع اللغة للإنسان، أنعم عليه باللغة بنعمة اللسان، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، نعمة، وهذه النعمة بدايتها من الله، ثم بعد ذلك البشر طوروها وتوسعوا فيها. وهذا الذي أشار إليه ابن عاصم في قوله وبعضهم مذهبه التوقيف في قدر ما يكفي به التعريف، والكل ممكن الوقوع والخلف لا يثمر في الفروع. الجمهور يقررون بأن هذا الخلاف في مبدأ اللغة لا ينبني عليه شيء، لكن الناظم ذكر للخلاف في هذه المسألة فروعا فقهية، فقال يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق. احنا نكمل عند البيت هذا الشيخ محمد رشيد، بكسق الشراب والعتاق، العتاق من عتق. يقول ينبني على الخلاف في كون اللغة توقيفية أو اصطلاحية اختلافهم في جواز القلب من عدمه، هل يجوز القلب أو لا يجوز؟ إذا كانت اللغة توقيفية فالقلب لا يجوز، وإذا كانت اللغة اصطلاحية فالقلب يجوز. فتسمية مثلا الحجر إنسانا، هل يصح أن أطلق على الحجر إنسان أقلب وأغير؟ إذا قلنا توقيفية لا يجوز، وإذا قلنا اصطلاحية يجوز. وأيضا ينبني على ذلك اختلافهم في الكنايات البعيدة، إذا قال الرجل لزوجه الحقي بأهلك وقصد بذلك الطلاق وقع الطلاق، لأنها كناية قريبة ورابطة، الرابطة بينها وبين الطلاق موجودة، لأنه يلزم من الطلاق أن تلحق بأهلها. لكن لو قال الإنسان لزوجته اسقني الشراب وقصد بذلك الطلاق، هل يقع الطلاق؟ إذا قلنا اللغة توقيفية لا يقع الطلاق، وإذا قلنا اللغة اصطلاحية فلا بأس، قد يقع الطلاق. والشارح هنا ذكر، المحقق الشرح الذي طبع ذكر بأن الشيخ خليل حقق بأن الكناية البعيدة في مذهب مالك معتبرة، وذكر قول خليل في المختصر قال وإن قصده أي طلاق بكسق الماء أو بكل كلام لزم. والمسألة تحتاج إلى بحث ونظر. أعيد قراءة أبيات ثم آذن لكم في الانصراف بعد هذه الدوخة في متاهات بعض المسائل. يقول وهو ظرف، نعم، ما استطعنا له نقبة، استطعتم إن شاء الله. وهو ظرف علة وعدد، ومنه شرط غاية تعتمد، والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم. هذا الشرط ما شرحناش أظن، من غنم سامت وسائم الغنم، غنم من غنم سامت وسائم الغنم، مقصوده لا فرق بين أن تتأخر الصفة وهو الأصل فتقول في الغنم السائمة زكاة، أو تتقدم الصفة على الموصوف فتقول في سائمة الغنم الزكاة، لا فرق. هذا هو مراده بقول من غنم سامت وسائم الغنم، تقدمت الصفة أو تأخرت فالمعنى المفهوم واحد. ثم يقول معلوفة الغنم أو ما يعلف، الخلف في النفي لأي يصرف، هل يصرف إلى القيد والمقيد أو إلى القيد فقط؟ أضعفها اللقب وهو ما أبي، من دونه نظم الكلام العربي، أعلاه لا يرشد إلا العلماء، فما لمنطوق بضعف انتمى، فالشرط فالوصف الذي يناسب، فمطلق الوصف له يقارب، فعدد فمطلق الوصف الذي يقارب، يجوز يعني اللفظ مستقيم والوزن مستقيم أيضا قد يكون، لكن أنا الذي حفظته والذي قرأته فالوصف الذي فمطلق الوصف له يقارب، والله أعلم، هذا ما حفظناه على بعض مشايخنا. فعدد ثم تقديم يلي، وهو حجة على النهج الجلي، أي مفهوم المخالفة حجة. ثم قال من لطف ربنا بنا تعالى، توسيعه في نطقنا المجال، والمجال هنا الألف فيه للإطلاق من أجل الوزن والقافية، وما من الألفاظ للمعنى وضع، قل لغة بالنقل يدري من سمع، اللغة إنما تدرى عن طريق النقل للعقل، والعقل يمكن أن يستنبط اللغة بالانضمام إلى النقل، منضما إلى النقل، أما أن يستنبطها منفردا فليس له مجال وليست له قدرة. مدلولها المعنى ولفظ مفرد، مستعملا أو مهملا قد يوجد، وذو تركب، فمدلول اللغة المعنى واللفظ، وكل منهما المعنى قد يكون جزئيا وقد يكون كليا، واللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، وكل منهما قد يكون مستعملا وقد يكون مهملا. ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة، وهي للذهني لدى ابن الحاجب، وكم إمام للخلاف ذهب. اسم الجنس النكرة هل وضع لمطلق المعنى أو وضع للمعنى الذهني أو وضع للمعنى الخارجي، المعنى المتشخص في أفراد الموجودة في الخارج، المتشخصات في الخارج، يقول فيها مسألة خلافية، مسألة خلافية. نعم شيخ مصطفى، وكم إمام للخلاف ذاهب، وهي لنا صفة لإمام، وكم من إمام أو كم إمام بالإضافة أو بتقدير حرف الجر على الخلاف في التقدير، وكم إمام ذاهب للخلاف. أسماء الكتب، أسماء الكتب مثل ماذا؟ هذه مثلا الألفاظ أو نعم، لما تقول كتاب، كتاب فكتاب قدر معنى، هل هو معنى وضع لمطلق المعنى، لفظ وضع لمطلق المعنى، ولا وضع مقيدا بالذهن أو بالخارج؟ فكتاب أيضا كإنسان، كحيوان، شجر، أسماء الأجناس نكرة، والنكرة هي المطلق، والبعض يفرق بين النكرة والمطلق، سيأتي معنا في باب المطلق والمقيد، وما على الواحد شاع النكرة، والاتحاد بعضهم قد نصره، عليه طالق إذا كان ذكر، فولدت الاثنين عند ذي النظر. ستأتي المسائل مدوخ أكثر، أيضا دوخكم أكثر، لكن لازم تدوخوا باش توصلوا، إذا ما دختوش وتعبتوش لن تصلوا، لازم تدوخوا روحتكم، وهذه المعمعة والدوخة هي تخرجكم إن شاء الله تعالى بإذن الله، ولا إشكال يعني استمروا، المهم أن تستمروا وأن تواصلوا وأن تدرس هذه المسائل وأنت على أصل ثابت ومستقر، أحسن من أن لا تدرسها أو أن تدرسها على وهم وعلى ضعف. كان الله في عوني وفي عونكم. ثم قال: وهي للذهن لدى ابن الحاجب وكم إمام للخلاف ذاهب، وليس للمعنى بلا احتياج لفظ كما لشارح المنهاج. أي المعنى لا يوضع له لفظ إلا إذا قامت الحاجة الداعية إليه. ثم قال: واللغة الرب لها قد وضع، وعزوها للاصطلاح سمع. بعض الأصوليين وهم المعتزلة كما ذكر الشارح وبعض أهل السنة قالوا اللغة اصطلاحية في أصلها، فبالإشارة وبالتعين كالطفل، أي كما يفهم الطفل اللغة في بدايات فهمه بالإشارة وبالتعين بالتعين، كذلك اصطلح عليها البشر في بدايات وضعهم للغة. ثم قال: يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق. إلى الدرس القادم، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم. دخلوا